السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أن من وقت ظهور مذهب الأشعري أن كان هناك ردود من أهل السنة عليهم وبعضها كان قوي، لكن شيخ هناك من طلع وظن اسمه عبد الإله العرفج أو كذا، يقول أن يعني قبل ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية أن المذاهب الأربعة تبنوا أصحاب المذاهب الأربعة أو أتباع المذاهب الأربعة تبنوا عقيدة الأشاعرة، ولم يكن هناك من يعني يشدد أو يرد عليهم بشدة أو يبدعهم، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي يعني رد عليهم بشدة أو بدعهم كما يعني يزعم هذا الرجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالعكس، الردود قبل شيخ الإسلام ابن تيمية كانت شديدة عليهم على الأشاعرة منذ أن خرجوا، فكان يعني من أئمة الحنابلة وهم أئمة في العقيدة، كان بينهم وبين أئمة الأشاعرة ردود كبيرة. يعني اقرأوا إذا شئتم يعني طبقات الحنابلة تجدون وقعات بينهم وبين أئمة الأشاعرة، مثل الإسفرايني في ردود على أبو بكر الباقلاني الذي هو الذي نشر مذهب الأشعري. فكان أبو بكر الباقلاني إذا مر من عند الإسفرايني كان يغطي وجهه ويسرع، فكان يناديه يقول تعال، يعني يناديه يعني لكي يناظره، وكان يخاف منه مع قوة. يعني أبو بكر الباقلاني معروف بالحجة لكنه لا يستطيع أمام أهل السنة، فهذا مثال، وإلا في كثير يعني كثير من بعد أبو بكر وغيره كانت فيه ردود بين أئمة السنة الذين كانوا على يعني حنابلة يعني فيما يعزون إليه، ووقعت بينهم فتن أيضا، وبعضها وصل أو أوشك أن يصل للقتال، ومعروف ما وقع من الصلح بينهم، يعني أصلح منهم بعض الملوك، أحد الملوك أصلح بين الأشعرية والحنابلة وكتبوا عقيدة لا يتجاوزونها وكذا، يعني قصص ارجعوا لها إذا شئتم. وأما الذي يقول مثل هذا الكلام هذا لا يدري ماذا يقول، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية علمه طبق الآفاق، ولذلك قهر الخصوم الذين في زمنه ومن بعده إلى يومنا هذا. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام ولا شك في إمامته، ولذلك كم بيننا وبينه، بيننا وبينه مثل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا زال علمه ينشر، وما شاء الله تدحر به كثير من البدع والضلالات، رحمه الله رحمة واسعة. الله يجزاكم الجنة يا شيخ منصور. لما قلتم أن كان هناك ردود بين الأشاعرة والحنابلة، هل الحنابلة كانوا على عقيدة أهل الحديث أهل السنة، أم هم يعتبرون من متأخري الحنابلة أي مفوضة؟ الله يحفظك بارك فيك. ومسألة أخرى، الباقلاني يا شيخنا كيف نشر مذهب الأشاعرة؟ يعني لماذا قيل أنه هو الذي نشر مذهب، كيف يعني فعل؟ الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. يقول لما يقولون في مسألة المناظرات العقدية يقولون بين الأشاعرة والحنابلة، ولا يقصدون المذهب الفقهي، إنما يقصدون مذهب أحمد في السنة، يعني لأنه أصبح إماما في السنة، ولذلك تجد من ينتسب لأحمد في السنة من أصحاب المذاهب الأخرى الفقهية وينتسبون لأحمد في السنة والعقيدة. والمناظرة بين الحنابلة والأشاعرة لا يقال أن هؤلاء من مفوضة الحنابلة، مفوضة الحنابلة متأخرين وأقل، ليسوا أكثر، بل الأكثر والأشهر الأوائل الذين في ذاك الوقت في القرن الرابع كلهم كانوا على الجادة، يعني ما يظهر. وذكر شيخ الإسلام تيمية مناظراتهم أو بعض مناقشاتهم للأشاعرة وما حصل من الفتن بذلك. وأما نشر أبو بكر الباقلاني لمذهب الأشعري، هذا ذكره أيضا شيخ الإسلام تيمية أنه هو الذي نشره، يعني لأجل أحيانا يكون الإنسان عنده قوة في الكلام وفي المجادلة، فيكون ينشر ما عنده من المذهب وينتشر. ولكن إذا قابل أهل الحق ما استطاع أن يناظرهم، وأما عند غيرهم قد ينتشر قوله. فهذا المقصود، مقصود أنه أعطي لسانا وأعطي بيانا وتنقل، يعني أظنه كان قاضيا أيضا أو شيء من هذا. المهم أنه انتشر بسببه، يعني لمنصبه أو لمكانته، أو هذا يحدث. يعني مثل المذاهب الفقهية، تجد الذين تولوا القضاء في زمن العباسيين نشروا المذهب الحنفي، مثل أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، ونشروا المذهب الحنفي. وهكذا يصير من يتولى ينشرون، ولذلك الأشاعرة انتشر بسبب توليهم. وأما أهل السنة وأهل الحديث كانوا أبعد الناس عن المناصب ويبعدون عن ذلك، فلا يشتهد لهم ينتشر لهم الأمر يعني كثيرا. الله المستعان.